خرجت من سعودية، خرجت من سعودية بعد الحادث من القبيل. أثناء الحادث. وقام رأي مشايخنا يقولون أقل شيء نقوم بعمله ألا وهو أن نفرض عليهم شروط قبل إمدادهم بهذا الأمر، أن لا يتعرضوا للدعاء السلفي، وأن يدع الدعوة السلفية تنتشر في جميع أرجاء أفغانستان. لأن الآن الدعوة السلفية معارضة في جميع الأحزاب، فكون داعية سلفي يذهب إلى هناك ينذر ويطلب منه عدم الكلام إلا في مناطق كونر أو نورستان التي هي مناطق سلفيين، فكثير من الدعاة يذهبون إلى هناك، وهؤلاء بالأصل سلفيين ولا الحمد، ولكن لا زالوا يوجد بينهم من ليس سلفي، يعني غيرهم أحوج من الدعوة. نعم، ولكن يقولون نشترط مقابل أن نعطي هؤلاء المساعدات والمعونة، شرطنا أن يسمحوا لهذه الدعوة أن تنسجر بينهم أو لا يعارضوا إخواننا في هذه الدعوة. هذا شيء طيب، لكن هل اتصلوا مع المسؤولين من كبار المسؤولين في الأحزاب؟ نعم، كان فيه اتصال، فلذلك من الأحزاب من بدأ الآن يدرس العقيدة السلفية اللي هي العقيدة الطحاوية في مدارسهم، ولكن كلام الشيخ جميل الرحمن عندما زارنا قبل أشهر يقول فعلا هم يدرسونها، ولكن الذي يلقي لهم الدرس ينبههم الأخطاء في هذه الكتابة أو يتأول الكلام بحيث يتفق مع المذهب. نعم، فيقول فهم بالفعل لا يدرسون العقيدة السلفية، ولكن لدعم موقفهم أمام أهل الخليج. نعم، في هذا الموقف. لا، أنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة هذه. نعم، أنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة الجديدة هذه، هل اتصلوا وفرضوا عليهم هذا الفرض القديم الذي يؤكده الحادث الأليم؟ لا، ما اتصلوا. لا، هذا الذي ينبغي العمل والقيام به. نعم، من قديم حتى الحادث قديم جماعة الشيخ جميل ما كان يصلها حتى عن طريق المشايخ، ما كان يصلها الدعم المطلوب أو المفترض أن يصل هؤلاء دعاة التوحيد. فحدثنا الأخ أبو حازم أن الشيخ عبد العزيز حفظ الله نفسه يقول إيش عند الشيخ جميل، إنما هي 5 مدارس وكام جندي وكذا، لكن هؤلاء هم عندهم القوة، هم عندهم، هم يأخذون أكثر يعني أكثر هذه المساعدات، يعني إن كانوا تنبهوا من قديم، إن كانوا من قديم مدوا هذه الجماعة التي هي قامت على دعوة التوحيد بما ينبغي من المساعدات لتقوت هذه الجماعة وصارت أقوى منهم، والآن هذه النتيجة أن ما عندهم تلك الإمكانيات ولا مثل قوة الأحزاب الأخرى. حتى إذا جاء واحد من الجماعة الأخرى كثياف وصباط الله مجدد وغيرهم، بينما الشيخ جميل إنما يأتي عند أفراد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. إخوة الإيمان، تم تسجيل هذا المجلس في 29 شوال 1412. نعم.